بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من التعليقات المختصرة على مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه المسألة الأولى افتتح بها الشيخ مسائل الجاهلية، وهي أخطر المسائل وأهمها وأعظمها شأنا، لأن خطرها باق في الأمة الإسلامية وسيبقى إلى آخر الزمن، وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي مسألة الجاهلية؟ أنهم كانوا يتعبدون بالشرك بالصالحين في أي شيء؟ في دعائهم وعبادتهم. ماذا يريدون؟ يريدون شفاعتهم. لماذا؟ لظنهم أن الله يأمر بذلك ويحب ذلك، ولظنهم أن الصالحين أيضا يأمرون بذلك ويحبون. وهذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية ينبغي تصوره تصورا دقيقا، حتى نقارن بينه وبين ما يفعل في هذه الأمة من جهة عبادة الأضرحة والقبور والأشخاص وغير ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول لك: الذي عليه أهل الجاهلية الشرك بالله، وهذا واضح. طيب، يعبدون من؟ يعبدون الصالحين، والأصنام كانت أسماء لرجال صالح، صحيح أنها أصنام لكن تمثل رجالا صالح. طيب، ما نوعية العبودية؟ ثالثا، العبودية في الدعاء والسؤال الحاجات ونحو ذلك، أي العبادة، الدعاء هو العبادة، دعائهم وعبادتهم وسؤالهم الحاجات. انتبهتم لهذه الأمور؟ الأمر الخامس هو الرابع للخامس. الخامس: ماذا تريدون؟ قال: نريد الشفاعة عند الله الذي خلقنا ورزقنا. لماذا تعبدون الأصنام ولا تعبدون الذي خلقكم؟ قالوا: ليكونوا شفعاء لنا عند الله. طيب، لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا: عندنا معلومات أن الله يحب ذلك، وأن هؤلاء الصالحين أيضا يأمرون بذلك ويحبون. ويستدل شيخ الإسلام بالآيتين التي أخبرت عن المشركين. الأولى قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هم يدعونهم ويسألونهم الحاجات، وهؤلاء لا يضرون ولا ينفعون، وهؤلاء العابدون لهم يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله الرازق الخالق مالك الملك. وفي الآية الأخرى في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه أعظم مسألة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين. يا أيها الإخوة في الله، هذا التفصيل الذي ذكرته قبل قليل علشان نفهم لماذا شيخ الإسلام أورد هذه المسألة، لأنه عايش عبادة القبور والأحجار وغيرها بما يشبه فعل أهل الجاهلية. ما في فرق أبدا، إلا أن أهل الجاهلية أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء القبوريون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا جئت إلى ما يفعلونه عند الأضرحة مثل ما يفعله الرافضة عند قبور الأئمة وساداته، أو ما يفعله الصوفية عند قبور أيضا ساداتهم وشيوخ الطرق الصوفية، تجد الصورة متطابقة تماما مع ما يفعله المشرك. فيه شرك في الدعاء والعبادة، نعم، كما يفعل أهل الجاهلية، يسألون صاحب الضريح الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، يعبدونه لأن الدعاء هو العبادة، يطلبون منه كشف الكروبات، يطلبون منه قضاء الدين، يطلبون منه الولد، يطلبون منه النصر على العدو إلى آخره، وهذا الذي يفعله أهل الجاهلية. هذه واحدة. الشيء الثاني أن هؤلاء يزعمون أن هؤلاء صالحون وأن هؤلاء أناس صالحون. إذن هذا الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، السيدة زينب، الإمام علي بن الحسين، الإمام موسى الكاظم، الإمام الحجة اللي هو الغائب، هؤلاء أئمة. وتأتي للصوفية يقول لك شيخ الطريقة، هل هي دروس ولا شيخ الطريقة السيد البدوي ولا شيخ الطريقة الإدريسي ولا جلال الدين الرومي ولا عبد القادر الجيلاني؟ يقول لك هؤلاء شيوخ كبار، إذن نحن نسأل صالحين. هذه ثانية. طيب يا أصحاب القبورية ماذا تريدون من هؤلاء؟ قالوا نريد شفاعتهم عند الله، نحن نسألهم الحاجات ليرفعوا هذه الحاجات إلى الله. طيب ما الدليل؟ قالوا الله يحب ذلك، وهؤلاء الصالحون يحبون ذلك. أنا أسأل أي إنسان منصف يسمع هذا الكلام، ما الفرق بين الحالتين سوى أن هذا لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعني أبو جهل وأبو لهب وعباد الأصنام في الجاهلية، وذاك يقول لا إله إلا الله محمد، ما الفرق بالنسبة لهذا العمل؟ والله لا فرق. نعم، أولئك كانوا يعلموا حقيقة لا إله إلا الله. طبعا هذه أيضا من الفروقات، يعرفون معنى التوحيد ولهذا أبوا أن يقولوا لا إله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله وينقضون لا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذه أعظم مسألة خالف فيها رسول، وهي أخطر مسألة في الأمة الإسلامية. فهل يمكن أن تكون القبورية قبورية الرافضة أو قبورية الصوفية، أن يكون هؤلاء هم أهل الإسلام حقا وهم أهل السنة والجماعة دون غيرهم؟ لا والله، لا يمكن أن يكون من يفعل مثل هذه الأفاعيل الموافقة لأفاعيل أهل الجاهلية أن يكون ممثلا لأهل السنة أو للمسلمين. هنا الشيخ الإمام محمد بن عبد الله رحمة الله يقول أول الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا الأصل، أول ما نقض هذا الشرك، هذه دعوة الرسول، قولوا لا إله إلا الله واتركوا عبادة الأصنام لا تضر ولا تنفع، هذه المخالفة الكبرى. فيا من تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنتسب لآل البيت، أو تحب رسول الله وتنتسب إلى السادة، وأعني به يعني يا من تتبنى طريق التصوف، هذا رسولنا ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أول ما عمله نقض ما عليه أهل الجاهلية التي أنت تفعل مثلها الآن. ألا تتق الله؟ ألا تفكر؟ ألا تتق الله عز وجل وتنظر بعين العقل والحكمة مع الدليل وتتواضع ولا تقلد كما كان الكفار يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، أنا وجدت شيوخي على هذه الطريقة، لا تقلد، اتق الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقض أهل الجاهلية في هذا الأصل وهو أصل الأصول. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يمكن أن يكون هناك عبادة وتوحيد إلا بالإخلاص لله عز وجل، بأن تكون العبادة كلها خالصة لوجهه الكريم، تكون العبادة كلها خالصة لوجه الله الكريم، وألا يصرف أي شيء منها لغير الله. وأيضا بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، فإن كنت مسلما تصلي وتصوم وتحج ونحو ذلك فيجب أن لا تخلط عبادتك بشرك، إن خلطتها بشرك لا تقبل. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترتب على من يقع في هذا الشرك. أولا حرم الله عليه الجنة، كل مشرك فالجنة عليه حرام. اثنين، كل مشرك مات على ذلك فهو من أهل النار مخلد فيها. هذه هي الحقيقة الكبرى. وترتب على ذلك شيئان حتى لا تنتهي الفقرة، هذا التقرير الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم الناس إلى مؤمن وكافر، وصارت العداوة بين المؤمنين والكفار. فمن أبى إلا أن يبقى على شرك الجاهلية تبرأ منه ابنه أو أبوه أو أخوه من الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووحدوا الله التوحيد الخالص، فنشأت العداوة بينهم. كيف جاءت هذه العداوة؟ اقرأ تاريخ الصحابة مع آبائهم وقبائلهم وأمهاتهم وأزواجهم، جاءت بسبب هذا الأصل. الأمر الثاني، بعد الهجرة قام سوق الجهاد في سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قام سوق الجهاد في سبيل الله بسبب هذه القضية وهي الشرك بالله عز وجل. لا يمكن أن تكون هذه الأمور التي هي من الدين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم مناقضا لهذه المسألة الكبرى من مسائل الجاهلية، ثم بعد ذلك يمكن لأي إنسان عنده قليل من العلم بالكتاب والسنة وعنده قليل من الإدراك لما عليه دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم يفعل ما يوافق أهل الجاهلية ويخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، من أين جاء؟ دعوة، دعواهم. يقول الله يحب هذا لأنه الله عظيم ويحب الوسطى، يعني يحب أنه إذا أتيته ولا تأتي مباشرة وإنما تأتي بواسطة، وهذا كذب على الله، لأن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا حاجة إلى وسطى. وأما زعموا أن هؤلاء يحبون ذلك فهذا كذب على أكثرهم، لأن من كان منهم صالحا من الأنبياء وغيرهم فلا شك أن هؤلاء أعظم ما يكونون براءة ممن عبدهم من دون الله أو زعم أنهم يدعون إلى عبادة غير الله عز وجل. والمهم هو أن نعرف خطر هذا في بلاد المسلمين في هذه السنين المتأخرة، وأن هذا من الشرك الأكبر ولا يجوز المجاملة فيه. نوحد المسلمين ولا تكفر المسلمين، وأنت عندك غلو وأنت عندك وأنت وهابي، هذه كلها لا تغير من الحقائق شيئا يا أخي. إذا في عمل شركي يا أخي ضريح، ضريح فيه شخص ميت يستغاث به من دون الله، ما الفرق بينه وبين هبل الذي كان يستغيث به المشركون من دون الله؟ والله لا فرق بينهما، ما في فرق بينهما. اللات والعزى وغيرها أصنام المشركين الكبرى كانت تمثل رجال صالحين، يقولون يقول المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأصحاب الأضرحة في بلاد المسلمين للأسف تأتي تقول يا أخي أنا أتقرب إلى السيد، ليش؟ يقربني إلى الله، يرفع دعوتي إلى الله، هذا هو الشرك. هو ميت لا يملك من الأمر شيئا، هو نفسه مرهون بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أين تذهب العقول؟ أين تذهب العقول؟ أين؟ كيف؟ أين وكيف يصل بالمسلمين إلى مثل هذه الحالة؟ نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويرزقنا البصيرة بالدين. والحديث عن هذه المسألة طويل جدا، لكن نكتفي بما أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.